وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لما نبص على القدرات والإمكانيات اللي أعطاها الله عز وجل للإنسان نجد سبحان الله قدرات عجيبة جدا. يعني لما تيجي تتأمل في البشر تجد مثلا اللي منهم ممكن يصبر مثلا على الجوع، مثلا الناس اللي بتخش في الإضرابات دي مثلا ممكن يقعد مثلا مضرب في السجن عن الأكل مثلا 20 يوم وعايش برضو ما ماتش، الدنيا ماشية كويس. في حتى نوع من الصوم بيصوم بعض الناس اسمه صوم الماء، بيصوم 40 يوم مثلا، عمل الشيخ الألباني 40 يوم صايم بيشرب ماء بس وبرضه عايش. بتجد مثلا بعض الناس، بتشوف الناس اللي هي ما شاء الله بتشيل وليها في الشيل والكلام ده، ممكن مثلا تلاقي يرفع لك مثلا 3-4 عربيات رملة كده يرفعهم لك مثلا في يوم. يعني أقصد إن البشر عندهم قدرات كبيرة جدا وإمكانيات كبيرة جدا. من الحاجات العجيبة ان انت تشوف اللي هو مثلا بيفضل واحد شغلانته انه واقف على رجليه، مثلا واقف في مطعم من الصبح من الساعه 8 للساعه 8 بالليل، بس تلاقيه صعب عليه يقف 10 دقائق في صلاه. هو نفس الانسان بالظبط اللي واقف ال 12 ساعه، ال 12 دقيقه صعب عليه. نفس الانسان اللي ممكن مثلا يمسك موبايل يفضل قاعد بيقرا رسائل ويرد ويعمل وبتاع ومش عارف ايه، او يمسك روايه مثلا يقعد يقرا فيها، لا يمسك المصحف، يعني هو هنا قرا ساعتين، المصحف بعد دقيقتين بيبقى حاسس ان الموضوع تقيل عليه. نفس الانسان بالضبط اللي هو ما عندوش مشكله ان يطلع فلوس مثلا يروح يطلع رحله مثلا يتفسح فسحه او عذر، يعني يروح مثلا عزومه مع اصحابه في مطعم مثلا يصرفوا لهم 200 جنيه 300 جنيه هو اللي مثلا لما يدعى للصدقه مثلا على واحد غلبان ب 20 جنيه ولا ب 30 جنيه يحس انها ايه؟ تقيله. يبقى مطلع ال 30 جنيه وحاسس انه مطلع رقم. ولو نفس ال 300 دي مثلا هو طلعها صدقه في سبيل الله تبقى صعب. اقل واحد فينا بيصرف على بيته في الشهر مثلا 500 جنيه 1000 جنيه 1500 2000 3000 4000 5000. لكن مثلا تجد ان هو مثلا لو طلب منه في سبيل الله 500 جنيه بيحس ان رقم ايه؟ ضخم. ممكن يبني بيت مثلا 10 ادوار هو يبني ال 10 ادوار دول مثلا وما يكونش ساكن في ال 10 ادوار. بس ايه؟ لما مثلا يطلب منه انه يبني مثلا لله عز وجل غرفه مثلا في مسجد يحس ان الموضوع ايه؟ كبير. طب ما فيش حد يساعدني يا جماعه. المشكلة دي هي مشكلة استثقال التكاليف، ان التكاليف ليه تقيلة كده؟ يعني ليه التكاليف تقيلة على نفسنا؟ يعني الواقع بيشهد ان احنا عندنا قدرات كبيرة جدا. طب ليه التكاليف بتبقى كده؟ ليه الواحد مثلا يبقى في الوقت العادي لو قاعد بيتسهر مع ناس وبيتكلموا ممكن يقعد مثلا ساعة ساعتين ثلاثة، انها مثلا درس بعد نص ساعة او بعد ربع ساعة يحس ان الدرس طال قوي. ليه؟ ايه السبب في القصة دي؟ ابتداء خلينا نتفق ان الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان قدرات كبيره جدا، وان ربنا ما كلفش الانسان بحاجه ولا شرع له حاجه الا وهي في مقدوره. المفروضات مقدورات ميسورات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الله سبحانه وبحمده لما شرع النهارده مثلا ليك انك تصلي، ربنا يعلم ان كلنا نقدر نصلي، بل الله سبحانه وبحمده كان هناك من الوان التيسير اللي يقطع الطريق على اي شخص يريد التقصير. كان من الوان التيسير ما يقطع الطريق على اي شخص يريد الايه؟ التقصير. وده الحقيقة حاصل فعلا، ان احنا نجد ان ربنا عز وجل يسر الامور. انسان مثلا مش قادر يصلي واقف يصلي قاعد، مش قادر يصلي قاعد يصلي راقد، تمام؟ بس المهم لا يترك الصلاة علشان يقطع عليه كل ابواب التقصير، تمام؟ الله سبحانه وبحمده يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانا دايما بقول لهم كلمه وسعها دي بتفكرني بايه؟ ووسع كرسيه السماوات والأرض. ووسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع كرسيه السماوات والأرض. أنا بقرب المشهد بس، لما ربنا يقول إن وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي ده جزء من العرش بصرف النظر هو إيه بالضبط، بس هو جزء من العرش، هو أقل من العرش يعني. فهذا الكرسي اللي هو جزء من العرش اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هو بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، حلقة حديد، تخيل أكبر حلقة حديد ممكن تتصورها قد إيه، قطرها كم يعني 10 متر، إيه بالنسبة للصحراء ولا أي حاجة يعني، لا تكاد ترى أصلا في المساحة الكلية للصحراء دي كأنها مش موجودة. الكرسي في العرش كده يعني، حجم الكرسي بالنسبة للعرش، السماوات السبع والأرضين السبع كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في أرض فلاه، يعني السماوات دي كلها انت بص بس على كوكب الارض اللي انت عايش عليه، كوكب الارض ده لا يمثل حاجة اصلا بالنسبة للسماء، يعني السماء الواحدة سمكها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ولما تبص على الارض كوكب صغير في وسط مجموعة كواكب كبيرة جدا، بتنتمي النجم صغنون قوي في وسط مجموعة نجوم كبيرة جدا اللي انت بتشوف بعضها لما تبص للسماء بالليل. يعني احنا في الاخير في كون ربنا مش حاجة اصلا، احنا ولا هباء في كون الله سبحانه وبحمده. طيب فلما ربنا يقول واسع كرسيه السماوات والارض، يعني كرسي الله سبحانه وبحمده اوسع من السماوات والارض، تمام، بقد ايه؟ زي نسبة الفلاه للحلقة، يعني الفلاه دي تسع كم حلقة؟ بلايين الحلقات. فكذلك الكرسي يسع بلايين السماوات والأراضي. طيب لما ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمام، أنا بحس منها معنى إيه؟ معنى إن القدرات اللي ربنا ادهلنا بالنسبة للتكاليف كالحلقة والفلاه. يعني يعني أنت عندك من القدرات اللي هو تقدر بيه تعمل أضعاف أضعاف التكاليف، ماشي. ولذلك الله لما شرع الصلاة 50 مرة في اليوم والليلة ما كانش تكليف بما لا يطاق، لا، هو الإنسان عنده قدرات فعلا يصلي كام؟ 50 مرة، لكن الله سبحانه وبحمده خلاها 5 مرات والأجر 50. فاللي أقصده ما حدش ليه إن يتعلل بالقدرة والطاقة والإمكانيات، لا، ده احنا ربنا ادانا إمكانيات كبيرة جدا. في آية تانية ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ايه؟ ما يكلفكش الا بحاجة بهالك. ولذلك كل التكليفات اللي ربنا كلف بيها احنا عندنا القدرة على القيام بيها، بس احنا اللي بنستخدمها في الدنيا وبننسى الاخر. يعني كنت دايما اقول حتى في الحاجات اللي الناس ممكن تستغربها، مثلا زي الخشوع، اقولك الله يا دكتور والله يا اخي نفسي اخشع في الصلاة، يا سلام، موضوع الخشوع ده يعني انا مزعلني جدا من نفسي. اللي بيقول كده ده بيقعد ساعة ونص خاشع قدام ماتش، بجد في حالة خشوع تام، بينسى فيها كل حاجة، مركز في اللي هو فيه جدا، ما بيفوتوش أي حاجة من تفاصيله، لدرجة إن لو حد نادى عليه ولا حد قال له إيه ما بيسمعوش، مش حاسس بيه أصلا. ونقعد نقرأ مثلا إن فلان الفلاني كان في المسجد ووقع عمود في المسجد فما حسش بيه، الله أكبر. وهو نفس القصة بتحصل معاك قدام ماتش، ان انت ممكن يقع عمود وعمودين والبيت نفسه يقع على دماغك وايه ولا حاسس. طب ما هو الانسان ده هو عنده قدرة انه يخشع. حتى التدبر نفسه، تدبر تدبر تدبر، انا كنت دائما اقول نحن نتدبر ونحن لا نشعر اصلا. لما واحد يعني زي ما قلت لكم قبل كده، واحد يعرض عليك يقول لك ايه رأيك نعمل المشروع الفلاني مع بعض، تقول له سيبنا افكر. هتفكر في ايه؟ هتفكر في المكاسب والخسائر والامر المناسب ليك والمش مناسب ليك. طب الكلام ده هتعمله ازاي؟ هتتخيل الموضوع في المستقبل. ما هو ده التدبر، التفكر في العواقب، التفكر في المآلات. زي ما ربنا يعرض عليك او يدعوك يقول لك ما رأيك ان تصلي، ما ربنا يدعوك يقول لك كن صادقا، فتتدبر الكلام ده ازاي؟ تتفكر في عواقبه. طب انا هكسب ايه لو كنت صادق؟ هخسر ايه؟ طب كنا بنقول بتتفكر ليه؟ لما واحد يقول لك ايه رايك نعمل مشروع بقى، تقول له سيبنا فكر، عشان تاخد القرار، تاخد افضل قرار بناء على تاني ورويه ودراسه، تبقى دافعيتك اكبر، حماسك اكبر للمساله. نفس القصه، انت لما تتدبر في اوامر الله وفي وصاياه وفي اياته يبقى حماستك اكبر لتطبيقها، دافعيتك اكبر للقيام بيها. المهم حتى لدرجة ان ابن حزم رضوان الله عليه كان يقول ايه، يقول ولو لم يكن في وسعهم التدبر لما امرهم به. يعني احنا اصلا بنتدبر ونحن لا نشعر. يعني بقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، يعني احنا كل الحاجات اللي ربنا كلفنا بيها قبلها ادانا القدرة على القيام بيها على اكمل وجه. بل بقى آية البقرة تقول ايه، ان احنا ادانا قدرة اضعاف اضعاف التكليف الايه المطلوب. تكليف المطلوب المفترض الصلوات الخمس بالنسبة لقدراتنا اللي ربنا ادهلنا حاجة، مش حاجة اصلا، مش حاجة بالنسبة اللي احنا بنعمله في اليوم الواحد، بنقف قد ايه وبنروح قد ايه وفي شغلنا ولا في حركتنا ولا في كذا، لا طبعا ولا اي حاجة. طيب خلينا نتفق على دي الاول. طيب ماشي، انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان بقى هي ازمة فعلا، ازمة فعلا ان احنا نكون التكاليف بالشكل ده واحنا عندنا القدرات الكبيرة دي ورغم كده بنستثقل. ليه بقى بنستثقل؟ هل لان في بالفعل الحاجات دي صعبة، ولا دي مسألة نفسية؟ هي مسألة نفسية، ان انت الانسان نفسيا مش بيحب التكاليف، مش بيحب التقييد، بيحب ان هو يبقى رئيس جمهورية نفسه، يعمل وقت ما ليه مزاج وما يعملش وقت ليه ملهوش مزاج. ولذلك الناس اللي عايشة بمنطق رئيس جمهورية نفسه ما بينجحوش في حاجة في حياته، انه بيتبع هواه، ماشي ورا هواه، ليه مزاج النهاردة يعمل، ملوش مزاج ايه ما يعملش، ليه مزاج يذاكر، ملوش مزاج ما يذاكرش، ليه مزاج يشتغل، ملوش مزاج ما ايه ما يشتغل. تخيل الناس سايبة شغلها عندك مثلا وتيجي تقول له معلش السنة امبارح ما كانش ليها مزاج، طب ما انت كده هتدمر نفسك اصلا، هتدمر شغلك. عندك مثلا درس وتقول له ايه، تتصل بيه تقول له ايه على فكره انا مش جاي النهارده اصل ماليش مزاج، وبكره ماليش مزاج. ما هو ما فيش حاجه اسمها كده اصلا، احنا نفسنا مؤمنين ان النجاح في الحياه في اي حاجه مفيش حاجه اسمها ان اكون رئيس جمهوريه نفسي ولا ان انا اكون ماشي بنطلق من هوايا. طيب عايزين نتفق على دي برضو، ايه اللي بيخلي التكاليف فيها المشقه دي او المشكله اللي احنا عايشينها دي؟ هو الحقيقه استثقال نفسي في في في في اصله، هو مش استثقال حقيقي. يعني دي مش ازمه حقيقيه، مش حاجه موجوده في الحقيقه، ده حاجه موجوده جوه انفسنا احنا اصلا. طيب ايه الحل؟ بنقول كل مشكله نحياها سببها ايه او سوره اهملناها او منهجيه ما رعيناها. الايه اللي معانا النهارده بتناقش المشكله دي وبتقدم حل ليها، بس لو تاملنا فيها يعني في الآية رقم 6 من سورة المائدة، الآية صدرت بأن ربنا تكلم عن مجموعة التكاليف زي ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب ده الوضوء العادي، يعني ربنا كلفنا أن احنا ما نقومش نقعد بين إيديها لما نتطهر، اللي هو من الحدث الأصغر ده اللي اسمه الوضوء. طيب الكلام ده عادي بس في وقت مثلا شتاء يبقى مش عادي، والجو برد وما عندكش مياه سخنه يبقى مش عادي، وتحس انه ايه انه تقيل عليك شويه. في الوضع العادي برده، طب انا اهو يا عم خلاص انا عايز اقوم اصلي دلوقتي، لازم تخش لو مثلا لابس قميص بقى وبدله وتخلع البدله وتشمر الكم بتاع القميص وتقعد تخلع الشراب وتقعد تغسل رجلك، الانسان يحس انها ايه حاجه فيها مشقه. طيب وإن كنتم جنبا فاتطهروا، طب دي حاجة تانية بقى، لو حدث أكبر تعمل إيه؟ أنت بقى تغتسل، لازم تغتسل. طيب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، طب خلاص بقى أنا فيش مية، أنا أتوقع أن الموضوع هيبقى إيه؟ صلي بقى من غير وضوء؟ لا، تيمم. فتيمموا صعيدا طيبا، من غير وضوء دي اللي هو بيسموه صلاة فقد الطهورين لما يبقى مش دولة موجود. فامسحوا برضه، يعني هعمل برضه حاجات فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. تكاليف اي واحد يبص لها الوهله الاولى يقول هو ربنا بيكلفنا بده كله ليه؟ لكن لما تبص على ده كله بقى، ده كله ده، هتجد ان مثلا لو واحد في يوم عادي خالص تلاقيه قام من النوم الصبح عمل ايه؟ غسل وشه وحس ان رجليه مش عارف ناشفه وايديه ناشفه غسله، ومش عارف هو شغال في شغلانه عرق شويه قام غسل وشه وغسل راسه، وبياخد دش قبل ما يطلع عشان يبقى فايق، ويرجع من الشغل ياخد دش عشان يفرفش. تلاقيه في الوضع العادي الانسان النظيف مش المعفن، سيبك من المعفن ده خلاص. الانسان النظيف في الوضع العادي مثلا بيغسل جسمه اكتر من عدد مرات الوضوء. في الوضع العادي اصلا بيغسل جسمه اكتر من عدد مرات الوضوء، وبيغسل ايديه وبيغسل وشه، ده الوضع الطبيعي اصلا، ده الوضع العادي لانسان نظيف خلاص. فانما النتن ده سيبه على جنب. فحقيقي ما هو ده الطبيعي، ده الوضع الطبيعي للانسان. فطب ما الانسان ده ممكن تلاقيه ايه، بلاش ده، الناس اللي بتروح تصيف دي بتعمل ايه؟ قاعد في المية ايه ليل ونهار، ويخش ويطلع ويطلع، مش عارف ياخد دش وينزل تاني المية، وينزل مية الصبح بعد الفجر، وينزل مية على الساعة 10، وينزل مية الظهر، ويطلع على البتاع يعمل تاني، وينزل تاني المية. وبعدين طب ما هو يعني الكلام ده بيعمل اضعافه، هو ليه مستثقل ده؟ ليه حاسس انه حاجه بزياده؟ هي دي الفكره بقى، الازمه النفسيه اللي بتخلي ايه، ابوه ربنا بيكلفني ليه كده، ويقعد كل مره ومش عارف ايه وكلام من ده كله. والنقطه الثانيه ان الشيطان برضو بيكبر الموضوع، يحس كده الموضوع ايه كبير. يا عم دي كلمه، ده شويه ميه هتمشيهم على وشك، يعني مش قصه. بس الشيطان بيعمل ايه؟ يكبر لك الموضوع عشان يحسك ان الطاعه ايه، صعبه. يا هقوم واتوضى واصل، رغم في الوضع العادي جدا هو مثلا لو حد ما بيصليش خالص وشغله بيبدا الساعه 4 مثلا الفجر، بيقوم الساعه 4 وياخد دش ويتوضى، الدنيا زي الفل ولا في اي حاجه، في اي حاجه خالص، وبيعمل الكلام ده اوتوماتيك. ولذلك الله سبحانه وبحمده لانه يعلم بقى نفسيه عباده، ويعلم الشيطان ممكن يعزف على انهي وتر، وان الشيطان ممكن يضحك عليهم. فلذلك بعد التكاليف دي كلها يستوقفك بقى ان ربنا يقول ايه، يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. اوعى تتخيل ان ربنا بالتكاليف دي بيحرج عليك ولا بيشق عليك، زي ما ربنا يقول ولو شاء الله لأعنتكم، يعني شق عليكم. هو ربنا لو شاء سبحانه وبحمده ولو يريد هيشق عليكم، لكن الله سبحانه وبحمده ما يريد بهذه التكاليف، زي ما قال ربنا وهو بيكلمنا عن الصيام لما قال يريد الله بكم اليسر، طب ما كفايه لا تاكيدا ولا يريد بكم العسر، ده بالعكس هو من رحمته بيك وترفقه بيك سبحانه وبحمده انه شرع لك الحاجات دي. يبقى اول نقطه ربنا بيرسخها في وجدانك انك تفهم دايما ان ربنا لا يريد انه يشق عليك ولا يريد انه يحرج عليك، واليسر احب اليه من العسر، هو ما يحب العسر اصلا، تمام؟ فهو يحب انه ييسر عليك، وما يحب انه يشق عليك ولا يعسر عليك. ليه تاني برضو، هو ما انت مثلا انت طاعتك دي بتزود كنوز ربنا؟ لا، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وذكركم وانثاكم وصغيركم وكبر كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم والى نهايه الحديث كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من عندي شيء. يعني انت مثلا مش ايه، زي ما ربي يقول ان احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، يعني انت يعني في النهايه ربنا مش مستفيد اي حاجه، يعني مش فرقه اي حاجه خالص ان كل دول اطاعوا او ايه او عصوا، هو كل البشر دول في كل ربنا ايه، ولا اي حاجه في اي حاجه، ولا اي حاجه في اي حاجه اصلا. إياشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، مش حاجه يعني، ولا اي الكون ده كل الناس اللي على وجه الارض دول ايه اصلا بالنسبه لربنا، ايه في مخلوقات الله، يعني ايه في مخلوقات الله؟ ربنا مثلا محتاج لعبده؟ الملائكه ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك قائم او راكع، موضع اربع اصابع، تخلي السماء دي كلها بالاتساع ده كله، البيت المعمور في السماء السابعه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه الى قيام الساعه. العلماء يقولوا لا يعودون اليه، تفهم حاجتين، اما ان هم بيخشوا وما بيطلعوش، او يخشوا مره واحده وما يلحقوش يجي لهم دور اصلا، يعني الدور مش هيجي لهم دور رقم 2، تخيل. فعلى الاولى يبقى معنى كده ان العدد بتاعهم كبير جدا، وينضاف اليها ايه، ان البيت المعمور ده واسع جدا، 70,000 ملك. فهو احنا مين يعني، احنا مين اصلا في كل ربنا؟ احنا ايه في كل ربنا؟ ولا اي حاجة. يعني احنا ولا اي حاجة. النبي يقول اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة اذنه الى عاتقه خفقان الطير 700 عام. فهو انا وانت مين بقى في ملك ربنا؟ ولا اي حاجة اصلا، ولا اي حاجة. يعني فالكلام ده انت ممكن تتوهمه. طب ربنا بيشق عليه رب، دي غباوة اللي بيقعد يتخيل الكلام ده ويقول لك طب ربنا جابنا للدنيا ليه؟ هو عايز مننا ايه؟ دي غباوة، دي غباوة فعلا. لانه لما لو الانسان ادرك قدر الله سبحانه وبحمده هيعرف ان كل الكلام ده ليك انت، وان وربنا ايه؟ ربنا غني عنك وعن عبادتك وغني عن البشر جميعا. هو الغني سبحانه وبحمده، مش محتاج حد سبحانه وبحمده، فهو غني عنك وعن البشر اجمعين. فهو الله مش محتاج حاجة منك. فلما تشوف التكاليف كده بالعكس ربنا يريد ان هو يدخلك الجنة. يعني ربنا اهو شو ربنا يقول ايه؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما احنا قلنا امبارح يعني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يعني ربنا مش يعني هو ما يريدش ان يعذبك، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم. فهو الله سبحانه وبحمده ما يريد ان يجعل عليك من حرج. يعني مثلا ممكن حد يشدد عليك في الشغل ليه؟ مثلا موظف كان بياخد مرتب مثلا مش عارف 3000 جنيه وال 3000 دول كان بيشتغل بهم 6 ساعات، يخليه يشتغل 10 ساعات يقرص عليه ليه؟ عشان عايز ياخد منه اكتر، ياخد منك، لان انت لما تشتغل اكتر هو مستفيد. انت اشتغلت اكتر اقل مش فارقه عند ربنا اصلا. يعني انت مثلا صليت 5 زي صليت 50 مش فارقه عند ربنا في حاجه. ده كل الكلام ده لمين؟ ربنا اكد عليها كتير اكتر من حاجه و20 مره في القران، ان انت طاعتك لنفسك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك، ولو قدمت قدمت لنفسك وما تقدموا لانفسكم. يعني هي قصه ليك انت في الاخر. ربنا لا يريد منك شيء سبحانه وبحمده. انا عايز اقربها لكم يا جماعه، بس زي اب ايه؟ اب مثلا بيقعد يظبط لابنه حاجه يقول له انا مش عايز منك حاجه، الحمد لله انا دخلي كويس جدا، ده انا اشتريك واشتري 10 زي، ولا انا مش عارف عايز منك حاجه مثلا ناقص جاه ولا مش حاجه، بفضل الله انت عارف جاهي ولا اي حاجة. انا كل ده عشان ايه؟ عشان مصلحتك بس، عشان تبقى انسان محترم. فهي القصه كده، احنا بس بنقرب المشهد. كل القصه دي لمصلحتنا احنا، لان ربنا يريد ان احنا الواحد فينا يكون انسان محترم، يكون انسان كويس. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لان في الحقيقه تبص على التكاليف، التكاليف يا جماعة بص، من تميز في محراب الصلاة تميز في محراب الحياة، من تميز في محراب الصلاة تميز في محراب الايه؟ الحياة. ولذلك اغلب المسلمين الدنيا خربانة عندهم في محراب الحياة عشان الدنيا خربانة في محراب الصلاة. عارف اللي بيسرق بره ده اصلا بيسرق من صلاته برضه، لما بيصلي صلاته بايه؟ بيسرق من ركوعها وسجودها. عارف اللي بيكروت ويعمل اي حاجة في اي حاجة وما يتقنش، بالظبط هو نفس، هتبص عليه في صلاته هتعرف ان هو ده شكله في حياته، ده شكله في حياته. لان الصلاة دي اللي مستقيم في صلاته يبقى مستقيم في حياته. لان الصلاة لان محراب النسك والصلاة بيبني انسان، التكاليف بتبني انسان محترم، انسان بيحترم مواعيده، انسان بيبقى حريص على الاتقان حتى لو محدش، لو مش محدش شايفه تمام، انسان بيتحمل المسؤولية، انسان بيبقى عنده وعده. طب ما ده انسان محترم اصلا، يعني ده في محراب الحياة ده انسان ايه؟ محترم. ولذلك حتى غالب الاخوة اللي تلاقيهم في الشغل فشلة هم في الصلاة فشل. ما يغركش اللحية والجلابية القصير، هو بص عليه في صلاته، بص عليه في النسك بتاعته. النسك دي بقى انعكاس لحالته، فتلاقيه خربان في النسك بيبقى خربان برضه في الحياه بره. لما يشيل شغل، انا والله كنت، ولذلك سيدنا عمر كان لما يولي حد كان يطلعه منين؟ من الجامع. الجامع ما هو اللي هيبقى هنا كده هيبقى بره كده. الصوره الشاذه قوي بتاعت ان واحد جوه المسجد حلو وبره مش حلو مش كتيره، وحتى لو موجوده بتقدر بيتصلح، بيبقى عنده مفهوم غلط. انما للاسف الشديد اغلب الناس اللي بره الدنيا عندهم خربانه في محراب الحياه، الدنيا عندهم خربانه في محراب الصلاه. فالنسك ربنا يريد منها مصلحتك انت، يريد انه يبني انسان محترم، انسان بيحترم مواعيد، انسان بيتحمل المسؤولية، انسان مختلف، مش الانسان ده خالص. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ايه؟ ليطهركم. ربنا يريد طهرك يا اخي. انت بتتصور ان القصة بس قصة تطهير الابدان، في تطهير اهم هو تطهير القلب والوجدان. انت لو قعدت تتفكر في اللي بيحصل في الوضوء، لو قعدت تأملت كده مثلا حاجة زي الوضوء والطهارة دي، ممكن واحد يقول لك يا عم كل شيء، انت متخيل يعني ان مع اخر قطر الماء بينزل من العضو اللي انت غسلته اخر ذنب عمله؟ انت متخيل انك لما تقوم تغسل ايدك دي مع اخر قطرة ماء نزلت منها نزلت ذنوبك؟ ده انت في الحقيقة ما بتغسلش جسمك، انت بتغسل ذنوبك، انت ما بتغسلش بدنك، انت بتغسل قلبك. انت متخيل يعني ان انت لما تقعد تغسل وشك كده وعينك دي المية اللي نازلة من عليها، اخر قطرة مية نازلة من عليها ينزل معها اخر ذنب ليك؟ ده ايه ده؟ الطهارة دي مش فكرة طهارة الابدان، الفكرة اللي اهم منها هي طهارة القلب والوجدان. الفكرة مش ان انت انسان احسننا الى بدني، لا، مش الفكرة ان احنا احسننا الى الابدان، احنا احسننا الى الايمان، انت ارتقيت في ايمانك. لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، الا مؤمن. فازاي انت تفهم ده؟ لو فهمت الحكم والمقاصد وعرفت الكلام ده تبقى انت بتتلكك عشان تتوضى، واضح؟ تفهم بقى التكاليف، تبقى بتتلكك عشان ايه؟ تتوضى، تتلكك عشان تتطهر. لما تفهم كده، لما تعرف ان انت اصلا ربنا اداك القدرة على الامر ده تكرره مرات متعددة، وفي نفس الوقت ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، والتطهير ده في حد ذاته سبحان الله. ولذلك بقى لما بننسى الابعاد دي بيفضل الانسان بأدراني بأدراني بأدراني، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. انت متخيل يعني ايه ان انت لما بتتطهر كده وانت داخل على الصلاة تبقى داخل وانت الحمد لله رب العالمين ما عندكش ذنوب، فيرجى ان تنزل عليك الفتوحات تأتيك الكرامات وانت تصلي، ان ربنا عز وجل يفتح بينك وبين الصلاة. انت مدرك يعني ايه ان انت اول ما تخلص وضوء وتيجي قايل الدعاء اللي بعد الوضوء فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء؟ انت متخيل دي؟ متخيل يعني ايه ان انت لما بتعمل الحاجة دي بتزيد محبة ربنا ليك؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ان انت محبة الله سبحانه وبحمده لك تزداد. انت متخيل دي؟ يعني انسان لما يتأمل وليتم نعمته عليكم، والله العظيم نعمة، التكاليف دي نعمة من الله. ولذلك الله سبحانه وبحمده لما أنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، واحد من يهود بيقول لسيدنا عمر لو الآية دي نزلت علينا احنا كنا جعلنا يومها عيد. ما شفت المنة؟ ان ربنا ايه؟ ما هي ايه بقى النعمة؟ ايه النعمة؟ ايه النعمة اللي ربنا يتمها علينا؟ ايه النعمة يا اخوة اللي ربنا يتمها علينا؟ لا هو ايه بقى؟ انت بتسمع في القرآن كتير وليتم نعمته عليه، ويتم نعمته، ايه النعمة دي بقى؟ واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، هي دي النعمة. الكتاب والسنة دي النعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعوا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، هي دي المن، الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة، الوحي، هي دي النعمة، هي دي المنة. فربنا يريد أنه يتم المن عليك. ولذلك بعد ما انتهى نزول الوحي مع آخر نزول الوحي نزلت ايه؟ وده على الراجح، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. خلاص، حتى على قول من قال إن ده الإسلام، هو الإسلام هو الكتاب والسنة، تمام. فهي دي، هي دي النعمة. فأنت تفهم بقى، هتسمعها كتير، تسمعها في الصوم مثلا، تسمعها هنا فين؟ في الوضوء، إن ربنا يتم عليك النعمة. فازاي انك تدرك ان كل حاجة من الحاجات دي نعمة؟ تشريع الصوم ده نعمة، تشريع الطهارة نعمة، تشريع الصلاة نعمة، وربك سبحانه وبحمده لما بيكلفك بالكلام ده، طب والله ده تشريف ما تكليف، والله تشريف ما تكليف، ده هو في الحقيقة تيسير. يعني كنت دائما اقول لهم في آيات الصوم، وسبحان الله تلاقيها برضو حاضرة في كل التكاليف، ان ربنا بيكلف بالتيسير، يعني تكليف بالتيسير، ربنا بيفرض عليك انك تيسر على نفسك. لان الانسان اللي بيتطهر ده، ولذلك في صح ان الانسان لما بيكون متوضئ يكون في لمة الملك، حتى مثلا عند النوم يستحب لك ان تتوضأ. النبي يقول ان اللي يبيت على طهارة يبيت في شعاره ايه؟ ملك. ملك الشعار هو ما يلي الجسد من الاثواب، اللي هو زي اللبس الداخلي بتاعنا احنا كده، يعني الفانيلة الداخلية دي كده اسمها الشعار، تمام؟ واللي برا ده اسمه الدثار، اللي برا اسمه ايه؟ الدثار، خلاص؟ فايه؟ فبقى اللي هو ده الشعار، بات في شعاره ملك، ملك يحفظك. فانت وانت متوضئ وانت متطهر انت في لمة الملك، تمام؟ والانسان مش متطهر بيكون اقرب الى الذنوب، اقرب الى الفواحش، اقرب الى، والله منا من الله سبحانه وبحمد، منا من الله سبحانه وبحمد، ان انت يعني ربنا يشرع الامر ده، والله نعمة من الله سبحانه وبحمد. لان في الحقيقة يا جماعة انت ازاي اصلا تعرف تطهر اللي جوه قلبك ده؟ يعني انا عندي ذنوب اهي دلوقتي جوه قلبي، اطهرها ازاي؟ تخيل بقى لو كان ربنا فرض عليك مثلا عشان تطهر الذنوب، مثلا كانت توبة بني اسرائيل في القصة بتاعت السبعين دي انهم يعملوا ايه؟ توبوا الى باريكم فايه؟ تخيل لو انا وانت توبتنا يعني كل ذنب نذنبه نقطع حتة من جسمنا، في 70 يوم هنخلص جسمنا كله بالكتير، يعني ما يبقاش في حاجة نقطعها. ده شوف ان ربك سبحانه وبحمده نعمة منه، ان طهارة قلبك اللي جوه ده من الذنوب، ها، وطهارة صحيفتك اللي دنست بالخطايا دي، يبقى بايه؟ بشوية مية بتمررهم على جسدك بنية. نعمة ولا مش نعمة؟ منا ولا مش منا؟ منا. بس اللي يفهم، اللي يفهم ده من اكرامي سبحانه وبحمده انه بفتح لك الباب ده. ولذلك تبقى المشكلة الاصلية ايه؟ الانشغال بالآلية على حساب المقاصد، الانشغال بالهيئات على حساب الغايات، الانشغال بالاحكام على حساب الحكم. يعني احنا مشغولين قوي بتتوضى ازاي وايه، تغسل كم مرة والمية تروح فين، عن اصلا ادراك ما وراء الطهارة. طب ليه اصلا بنتطهر؟ وليه شرع التطهر؟ فهيفرق قوي في قيامك بالعبادة. ولذلك للأسف احنا بنهمل المقاصدية وبننشغل بالآلية، مقاصد مقاصد الكلام ده، بنهمل الغايات وبننشغل بالهيئات، بنهمل الحكم وننشغل بالأحكام. الاثنين مطلوبين، بس الهيئات والأحكام والآليات هيبقى أداءها أكمل ما يكون لو أدرك المرء المقاصد والغايات والحكم، ساعتها بقى الأداء مختلف خالص. ولذلك قل بل ندر انك تجد ربنا يتكلم عن آلية الا ويتكلم معها عن المقاصدية، يندر ان الرب يتكلم عن احكام الا ويتكلم معها عن الحكم. ليه الاحكام دي؟ يتكلم عن هيئات الا ويتكلم عن الغايات، غاية الهيئة دي ايه؟ مش يراد مش فكرة بس ان انت قمت غسلت ايديك وغسلت وشك. ولذلك انتبه لده، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ايه؟ ليطهركم. والله غالية جدا، والانسان يدفع اموال الدنيا كلها عشان يحصل عليها وما يعرفش، وربنا بيديها لك بشوية مية تمررهم على جسمك بنية ومنهجية معينة لتمرير الماء ده، بس هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه نعمة أغلى من الدنيا وما فيها. الإنسان، طب أنت لو معك 20 مليون جنيه، 20 مليون جنيه تعرف تمسح بها صحفتك؟ لو معك 20 مليون جنيه تعرف تحصل بها على تحصل به من وضوء؟ أن أنت مع آخر قطرة ماء تنزل من إيدك ينزل ذنب، ينزل آخر ذنب عملته؟ لو كل البشر تظاهروا على انهم يدوك الفضل ده يعرفوا يدولك نعمة الله. وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. مش بقى تتسخطون ولا تستثقلون ولا تتقاعسون. ما هو اللي مش مدرك للحكم ولا المقاصد ولا الغايات هو ده اللي مش هيدرك قد ايه دي نعمة تستحق ان تشكر. ولذلك كلمنا عن تشريع الصوم والبرضو ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كل التشريعات كده لو الانسان يفهم يشكر ربنا عليها. ان هي مش فكرة فرائض وتكاليف شاقة, دي فرائض سعادة. لو الانسان ادرك ذلك ساعتها بقى ايوه صح لعلكم تشكرون. نشكر عليه على انه اتم علينا النعم, نشكر عليه على انه يريد ليطهرنا, نشكر عليه على انه لا يريد ان يجعل علينا من حرج. ما كانت ممكن الطهارة دي تبقى ايه؟ تخيل كده بس ببساطة لو قلنا ربنا حط لنا حاجة واحدة بس, ان مع كل وضوء المفروض تغسل الحتة دي من ظهرك ماشي ورا كده نص ظهرك من ورا تغسل مثلا محيط كده وليكن دايرة قطرها 5 سم. يلا يا نجم بقى شوف كل وضوء بقى ايه, تروح تشوف واحد يعمل لك ايه او كل واحد يبقى ماشي بعصايا تمام فيها فوطة مبلولة ويقعد يعمل ايه يمسح الخمسة دي. يبقى الوضوء كده لازم يمسح الخمسة دي ويمشي الا ما يش متود. نشوف ربنا حتى شرع في الوضوء ايه حاجات ايه يسيرة. انت في العادة اصلا بتعمل ايه بتغسلها حتى ما فيش حاجة جوه ولا مش عارف ولا تحتاج تخلع عليها مش عارف ايه ولا ده عشان بس انا بكلمش على حتة دخول الخلاء ولا غير بكلم بس على حتة ايه لو الوضوء بس اتضافت فيه دي بس كده اتضافت. بالعكس ده حاجة بتكليف ولا ايه ولا اي حاجة لا يكلف نفسه الا وسعها. قدراتنا اوسع ملايين المرات من التكاليف. قدرات اللي ربنا وهبها لنا اوسع ملايين المرات من التكليف. تشكر ولا ما تشكرش؟ تشكر على التيسير, تشكر على انه يريد ان يتم عليك النعم, تشكر على انه سبحانه وبحمده يريد ان يطهرك. قبل ما فكرة ان يطهر الابدان الفكرة الاهم يطهر ما تعرض له الايمان, وده اغلى واعلى واولى واجلى واهم للانسان انك ما تفرطش فيه ولا تضيعه. فرصة عظيمة. ولذلك شوف بعدها بقى على طول ربنا يقول ايه, يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. بعدها على طول بقول لك ايه اذكروا, يعني ايه اذكروا؟ قوليا وقلبيا وعمليا. الذكر القولي يعني ايه؟ تثني على الله بها, تحدث بهذه النعم زي فاذكروا آلاء الله. وقلبيا تبقى حاضرة في قلبك ما تنساهاش, ما تنساش النعمة ابدا. وعمليا انك تعمل ايه؟ تستثمر النعمة دي في طاعة ربنا خلاص, وتحتبل الفرص اللي ربنا اكرمك بها دي وتغتنمها عمليا, وان انت تنفق منها في طاعة الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. ده يعينك بقى انت مش قلت, انت مش رضيت به ربا, مش رضيت, يبقى ترضى به حكما سواء كان في احكام الجزائية او في احكام الشرعية او في احكام القدرية او في احكام الكونية. طالما رضيت به ربا يبقى ترضى به ايه؟ مشرعا, ترضى به حكما سبحانه وبحمده. اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. خلي بالك ربنا اعلم بقدرتك منك, وانت ممكن تقعد تنصب علي وتقول لي ايه والله العظيم يا دكتور تعبان ده انا مش قادر اقف على رجلي, وتبقى الصبح واقف في المحل بتاعك ولا في الشغل بتاعك من الصبح للعصر. ربنا عالم بيا والله بقى ما اقدرش اصلي التراويح حس كتير عليا وعندي شغل وعندي مصالح. وربنا يعلم من جواك ان انت للدنيا عملت اضعاف الكلام ده. ربك عليم بذات الصدور، مش تضحك على ربنا. والإنسان يقدر يغش ربنا ولا يخدع ربنا. يخادعون الله وهو خادعهم، خادعهم بإيه؟ بأن هو بيوهمهم الله سبحانه وتعالى، ما بي إيه؟ ما بيحاسبهمش، فهم بيتوهموا أنهم إيه؟ نجحوا في خداع الله. حتى إذا أخذ الواحد منهم لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. مش كفاية أن تفهم الكلام ده، الأهم من كده أن أنت تحدد أبرز ما ينبغي عليك فعله. إيه بقى أبرز ما ينبغي عليك فعله؟ أن الأحكام اللي زي كده أنت تشكر ربنا عليه، الأحكام اللي زي كده تفهم حكمها ومقصدها وغايتها، وتبقى حاضرة قدام عينك طول الوقت، وده يعينك على أكمل وأجود آداء لهذه الإيه؟ لهذه الأحكام أو هذه التشريعات. تمام؟ الكلام ده نحتاج لتدبري. تدبري يعني إيه؟ نتفكر في حالنا ونتفكر في مآلنا. يعني نتفكر في حالنا إن أنا أقيم نفسي في ضوء الكلام ده وأتفقد موطن الخلل اللي عندي. أنت نظرتك إيه بقى للطهارة؟ نظرتك إيه للتكاليف؟ حالتك إيه مع التكاليف أصلا؟ يعني أنت بتبقى جبار في الدنيا، خوار فيما يخص الدين، جبار في الشغل بتاع الدنيا طالما فيها فلوس، إنما في شغل الآخرة خوار، ولا في شغل الدين خوار عشان ما فيش فلوس؟ بتبقى في الدنيا نشاط وحركة وكذا ومثلا يقول لك لا لا مش هنديك الشغلانه دي، بس انت كسول شويه. كسول مين؟ شوف النشاط بتاعك. وتيجي تتموت مع ربنا، تيجي تتموت مع الصلاه، تتموت في الدين، انت مين؟ ما انت لازم تقيم نفسك في ضوء الكلام ده. يعني لازم انسان انت مدرك للنقاط دي، انتفعت فعلا بالطهاره في حته التطهير، ان ربنا عز وجل سبحانه وبحمده يطهرك بيها. طيب برضو لابد ان تفكر في المقال. يعني تفكر في المقال، يعني بالله عليكم لو الإنسان قاعد كده وفهم التكاليف بالشكل ده هيبقى بقول لك يعني نفسه يتوضى ليل ونهار، نفسه يتطهر، مش قابل ما يبقاش على طهارة. أما فرصة يخلص يذنب ذنب يخش يتوضى، يعني هو يعني فرصة يغتنمها، يبقى الأمر صعب عليه ولا خفيف عليه؟ سعيد بيه وبيشكر ربنا عليه، فولا يحس بالقصة دي خالص. وده يمكن ده من أسباب إن سيدنا النبي يقول أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، إذا حز الأمر فزع للصلاة. من أسباب إن الصحابة لو اتقال لهم ما فيش صلاة هيصلوا، ما فيش وضوء هيتوضوا، مش مفروض عليكم يعني، هيعملوه. ليه؟ لأن هم وجدوا فيه السعادة، فيه الراحة، لأن الله سبحانه وبحمده لا يشرع لنا إلا ما ينفعنا، إلا ما هو أنفع لنا، ولا يعني ولا ينهانا إلا عما يضرنا سبحانه وبحمده. طيب تفكر في المقال الحسن ده، وتفكر في المقال السيء بقى. لو الإنسان مش مدرك للكلام ده ويسيء الظن بربه، شو بقى التدهور اللي بيحصل؟ الطاعة تبقى ثقيلة على نفسه، يبقى عامل زي المنافقين كده، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. وبعدين إيه تاني؟ مع الوقت طب ربنا كذا ليه مش عارف ايه، يبدا ياثر، يسيبها خالص بالكليه، مره يصلي مره ما يصليش، مره يعمل مره ما يعملش. يبدا نسال الله العافيه بقى الشيطان ايه في هذه الارض الخصبه اللي مليئه بالاهواء والشهوات، يلعب براحته بقى وايه، ويلقي عليه بظلال الشبهات. طب ربنا كذا ليه واحنا ليه يعني وكذا؟ يا ابن الناس لو لم يكن في كل التكاليف دي الا حكمه واحده لكفاك، اللي هي ايه؟ إن ربنا بيختبر رضاك بيه رب. أنا ممكن أكون هو مسؤول عن شركة، يعني مرة واحدة من كان عندي محاضرة كده كان فيها طلبات جامعة، فواحدة من الطالبات بتقول لي إيه؟ لا دكتور معلش يعني ما احترامي يعني، بس إيه؟ يعني إيه حكمة يعني إن ربنا حرم علينا الغنى؟ ولا إن مثلا كذا ليه يعني؟ إيه الحكمة؟ قول لي إيه الضرر في كده؟ قلت لها استني مش كل حاجه تقعد تقولي لي ايه، اصل الغنى اكتشفوا انه بيبوظ خلايا المخ وبيعمل مش عارف في طبله الاذن. سيبيكي من الحوارات دي خالص، انا دكتور بقول لك سيبيكي من الحوارات دي، كل التشريعات لها حكمه، والحكمه الام في التشريعات كلها هي ايه؟ ان ربنا يختبر ارتضاءك له ربا. ضربت لها مثال، قلت لها لو واحده النهارده هي عايزه تشوف فريق العمل اللي عندها في الشركه بتاعتها هم مقتنعين بإدارتها للشركة ولا لا، واثقين في قراراتها ولا لا، هتعمل لهم اختبار، تقول لهم بكرة يا جماعة كله يجي الساعة 7، موعدهم الساعة 9، ليه مش هقول لكم، بس حاجة مهمة لمصلحة الشغل. بص على 7 كلهم. طيب ايه المهم؟ المهم اني كنت عايز اشوف انتوا فعلا تبقوا واثقين في ادارتي ليكم، وان انا فعلا لما اخد خطوة الخطوة دي هتكون مفيدة ليكم ولا لا. مش اهدار الله سبحانه وبحمده. انت قلت له ان انت ربي وانت الهي وانا احبك وانا مسلم ليك، طبيعي انك تبرهن على الكلام ده، تقدم البراهين على كده. مش تقول لي يا رب انا عارف. واحد يقول له ايه على فكرة، بص انت قول لي يمين يمين شمال شمال، فيقول له يمين، يقول لي طب وليه يمين يعني، ما تخليها شمال. ويا عم هو كله يمين، خليها شوية شمال. وبعدين يعني هو انت كل شوية انت اللي تقول لي، انت اللي تقول لي، ما تسيبني اختار يا جدع. طب امال ايه التهيص اللي انت عملته هياسه ده؟ هو نفس فكرة اللي بيقعد يقول لي ربنا ايه، يقول له في اذكار الصباح المساء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، وفين ده بقى؟ ما هو ده معنى مسلم، يعني مستسلم مذعن لله. طب مذعنين لله ليه؟ عشان احنا اغبياء؟ عشان احنا جهلة؟ عشان ما بنفكرش؟ لا، عشان لو فكرت ما هتلاقيش انسب من شرعه ولا افضل لك من حكمه. ومن احسن من الله حكما؟ لو لقيت يا عم احسن روح له، ومش هتلاقي. فلذلك ما بترهقش نفسك في انك تقعد ايه تعترض ومش عارف ايه، في الاخر انك مش هتلاقي احسن من كده. البشرية لفت يمين ولفت شمال وطلعت فوق ونزلت تحت وعملت كل حاجة، وكل ما سوى شرع الله افلس. كل ما سوى شرع الله ايه؟ كل ما هو من صنع البشر افلس. وبقي الله سبحانه وبحمده. فهي القصة كده. فانت محتاج تتفكر في المآلات، المآل السيء، لان انت يبقى ده سلوكك. ولذلك تيجي بقى اهمية التدبر، لان التدبر يا جماعة بيوقفنا على الايه؟ على العواقب. انا لو عملت كذا هستفيد ايه؟ ليه؟ هخسر ايه لو ما عملتوش؟ فده يعمل ايه في الانسان؟ يزود دافعيته واقباله وحبه للحاجة. فلذلك يعملها بسهولة وايه؟ ويسر. انت من فاهم الحاجة وعارف اللي بتقدمه لك، بتمارسها بسهولة وايه؟ ويسر. ولذلك انا من الحقيقة من الحاجات المهمة اللي اكد عليها بقى في الخطة التشغيلية، لان احنا مش عايزين الكلام يبقى دغدغة مشاعر ولا بث الخواطر وخلاص، عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة. ازاي؟ من الحاجات المهمة اللي انا محتاج اكد لحضرتك عليها هي ايه؟ ان انت لابد ان كل التكاليف اللي انت بتقوم بها والاوراد تدرس حكمتها. تدرس ايه؟ حكمتها اللي موجودة في الشريعة. ما تقعدش تتكلف ولا تتعسف ولا يقول لك اسكت، اكتشفوا ان مش عارف صلاة الظهر متزامنة مع الطاقة اللي مش عارف بتعمل ايه في الجسم، والانسان بيهب منه كده حر في الظهرية لما يجي يصلي، الهب وده يخش الجوة حوارات الحمضانة. نسبك من الدجل ده والجوة بتاع الطاقة ومش الطاقة، ده دجل، كل ده دجل. احنا مش محتاجين الكلام ده. شوف ربنا بيقول لك انت هتستفيد الى صليت، لماذا تصلي؟ وهتخسر الى ما صليتش. هتستفيد ايه لو تطهرت؟ وهتخسر الى ما تطهرتش. هتستفيد ايه لو حجيت؟ وهتخسر الى ما حجيتش. لان الانسان مجبول، خلق كده ان هو بيتحرك بالمحفزات. فاهمني؟ هو ده في اصل خلقتك، تركيبتك. فانت تدرك الكلام ده، والا لو ما هوش كده ما كانش ربنا ايه يوعدك بكذا وكذا وكذا ويتوعدك بكذا وكذا وكذا. فبلاش عبادة الجاهلين، خلينا في عبادة العالمين. ما هو احنا بنقف جنب بعض في الصف، انا بصلي وانت بتصلي، بس فرق كبير بين صلاتي وصلاتك. ازاي؟ انت صلاتك اجرها اكبر من صلاتي. ليه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان انت صلاة عالم، عارف بتعمل كده ليه وهتستفيد ايه وهتخسر ايه لو ما عملتوش، هو اقل من كده؟ فأول حاجة محتاجين نتطور بيها مهمة جدا جدا جدا، المقاصدية، الحكم، الغايات التي تخص كل التكاليف والعبادات، وخصوصا مع الأطفال. ولذلك كنت بقول من المشاكل اللي احنا بنجريها مع الأطفال، الطفل مش مكلف أصلا، يقعد عمال مشغول لي ايه، يحفظه طريقة الصلاة ويحفظه هيئة الحج، وما يعرفوش ليه بنحج وليه بنصلي وليه بنذكر ربنا. ولذلك احنا عندنا في المتدبر الصغير الولاد نعمل له مثلا مهرجان الصلاة، مهرجان الذكر، مهرجان الصوم، بيبقى التركيز على المقاصدية، على الحكم، على الغايات. حتى في الذكر نقول له ليه بنذكر ربنا وهنستفيد ايه لو ذكرنا ربنا؟ احنا عايزينه يحب العبادة يتعلق بيها، فساعتها الآلية مش صعبة، لان اصلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. بس الفكرة كلها لان المشقة اللي بيجدها الانسان في الطاعة مش مشقة حقيقية، دي مشقة نفسية. لان هي مش مشقة حقيقية، مش موجودة في الواقع، دي مشقة نفسية. ولذلك لو انت نجحت ان النفس دي تخليها تدرك المقاصد وتعرف الغايات وتستوعب الحكم، هيبقى الهيئات والآليات والأحكام عندها أيسر ما تكون، وما عندهمش فيها أدنى مشكلة. واضح؟ دي نقطة مهمة جدا محتاجين نتطهر بها. الآية دي محتاجين نتطهر. نتطهر من ايه؟ الاستثقال بقى. يعني انا عايزك كده تركز كده، تنقي لي عبادة تقيل عليك شوية. اقول لك انا موضوع القيام ده تقيل عليا، لكن صراحة من الحاجات اللي تقيل عليا مسكة المصحف دي. واحد لك تقيل عليا كذا، عادي وارد. تعمل ايه؟ تتوب الى الله تستغفره وتبدأ تقرأ عنها. ليه؟ اللي بيسموه باب الفضائل. ليه بنعمل كده؟ وانا حتى اوصيكم بكتاب صحيح الترغيب والترهيب، يكون في بيوتنا. صحيح الترغيب والترهيب ماشي بتاع الشيخ الألباني، يكون في بيوتنا. الكتاب ده فيه فضل الصوم، فضل الصلاة، فضل الذكر بالاحاديث الصحيحة، حاجة لطيفة وجميلة تقدر انت من خلالها ايه يعني ترتقي في هذا السلم من العبودية. فرق كبير ما بين عبودية الشخص اللي مدرك الحاجات اللي ربنا قال عليها دي، واللي بيشك. انا عايز بقى نتطور بحاجة مهمة جدا يا جماعة برضو، هي ايه؟ الشكر. الشكر، انك تشكر ربك على التكاليف دي والتشريعات دي. فكرت قبل كده تشكر ربنا على انه شرع لك الصلاة؟ فكرت تشكره على انه شرع لك الصوم؟ فكرت تشكره على انه شرع لك الطهارة دي عشان تتخلص من ذنوبك؟ فكرت تشكره على كده؟ شفت مقصرين في الباب ده. الشكر قلبيا وقوليا وعمليا، ان قلبك يبقى ازاي يشعر بالعرفان والامتنان لله سبحانه وبحمده على هذا التشريع، واحنا ما نستاهلش كده، ما نستاهلش الكرم ده منه. قوليا انك تثني على الله سبحانه وبحمده بهذه المن. عمليا ان انت تهتبل الفرصة دي تغتنمها وتستثمرها. ولذلك زي ما قلت لك بعدها على طول، واذكروا نعمة الله عليكم، اذكر نعمة ربك عليكم ما تنساهاش. هتجينا تتطور بالحاجات دي برضو. مما يستعان به ان انا عايزك كده وانت بتقول في اذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا، تبقى مستشعر دي رضيت بالله رب. عايزك كده وانت بتقول في اذكار الصباح والمساء لما تقول اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. تستشعر منة اللي عليك، وتدرك ان النعم اللي تخص الايمان اغلى من النعم التي تخص الابدان. نسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.